بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين المخلصين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع حديث القرآن عن السيرة النبوية الشريفة، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن زاويتين من الزوايا التي يتحدث القرآن من خلالها، أي من خلال هذه الزوايا، عن السيرة النبوية الشريفة. من هذه الزوايا التي تحدث القرآن من خلالها عن السيرة النبوية الشريفة زاوية سميتها بالمميزات والخصائص، مميزات وخصائص تحدث عنها القرآن، أثبتها الله عز وجل لحبيبه المصطفى. ما هي هذه الخصائص وما هذه المميزات؟ الميزة الأولى والخصيصة الأولى من الخصائص التي توجد في القرآن وحده لهذا الحبيب المصطفى لنعرف قدره، الميزة الأولى أن الله تبارك وتعالى قارن محبته بمحبته، وبيعته ببيعته، وطاعته بطاعته. قال الله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هذه خصيصة لهذا الحبيب المصطفى، ليست لأحد سواه. قارن طاعته بطاعته، أي لا تتحقق طاعتك لله إلا إذا كنت طائعا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهما طاعتان ممتزجتان متكاملتان لا يجوز أن يفرق بينهما أبدا. ولقد نبتت نابتة في هذه الأمة تحاول أن تفرق بين هذين الطاعتين القرينتين اللتين مزج الله بينهما، فأرادت هذه النابتة أن تفرق بين ما جمع الله، فقالوا: نحن نؤمن بالقرآن ونعمل بما في القرآن، وأما السنة فإنهم يريدون أن يضربوها من الخلف. وسموا أنفسهم بالقرآنيين، وما هم بقرآنيين، لأن القرآن نفسه يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلو كانوا قرآنيين حقا لعملوا بهذه الآية. كذلك قارن الله بيعته ببيعته، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وجعل محبته سبحانه وتعالى منوطة باتباع حبيبه المصطفى. لا تتحقق لك محبة الله إلا إذا جعلت طريقها الأسوة به صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من هذه الخصائص أيضا، من هذه الخصائص أن الله تبارك وتعالى زكى عقله، وزكى منطقه، وزكى بصره، وزكى فؤاده، وزكى علمه، وزكى خلقه. قال تعالى في تزكية عقله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم الله بالنجم الذي يهتدى به في ظلمات الليل. بماذا؟ على ماذا؟ أقسم الله بالنجم الذي يهتدى به في ظلمات الليل، على النجم الذي يهتدى به في ظلمات الجهل. فإذا كان نجم السماء يهتدى به في ظلمات الليل فإن النجم الذي يهتدى به في ظلمات الجهل والكفر والشرك هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فهذه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى منطقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فحصر الله منطقه كله في الوحي، إن هو أي النطق الذي يجري على لسان المصطفى، كل نطقه مجموع في الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال جل جلاله ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ أي ما مال عن اليمين وعن الشمال، ولا طغى أي تجاوز الحد الذي حد له. في ليلة المعراج عندما عرج به إلى ما فوق السماوات العلى كان على تمام الأدب وكمال الأدب، ومدحه الله بهذا المدح العظيم الجليل، فقال ما زاغ البصر، ما مال يمينا وشمالا، وما تجاوز الحد الذي حد له ربه سبحانه وتعالى. يا له من أدب يقدمه الله عز وجل للبشرية كلها لتقتبس منه الأدب الذي يجعل حياتها كلها جمالا ورقة ولطافة. وزكى سبحانه وتعالى في نفس السورة فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هل هناك فؤاد زكي على وجه الأرض غير هذا الفؤاد؟ وهل هناك بصر زكي على وجه الأرض مثل بصر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك منطق زكي على وجه الأرض مثل منطق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك عقل زكي على وجه الأرض مثل عقل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ثم زكى علمه فقال جل جلاله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وزكى خلقه بأعظم تزكية فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. يا له من قلب يتلقى هذا الخطاب ويمسك نفسه، إنه خطاب جلال وجمال، هذا فيه خطاب الجلال وخطاب الجمال، يتلقاه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتواضع والذل لله والعبودية لربه سبحانه وتعالى. ثم من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن أقسم الله بعمره، وما أقسم بعمر إنسان على وجه الأرض أبدا، فقال سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك ما أقسم الله بعمر نبي قط، وإنما أقسم بعمر هذا النبي وحده. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومميزاته أنه سبحانه وتعالى أخذ العهد على كل نبي من الأنبياء إن أدركه زمنه أن يؤمن به وينصره. كلهم الأنبياء أخذ الله عليهم عهدا لئن أدركوا زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمنن به ولا ينصرنه. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. هذه خصيصة للمصطفى لا يشاركه فيها أحد، كلهم الأنبياء إن أدركهم زمن المصطفى فعليهم أن يؤمنوا به، يتخلوا عن تشريعاتهم ويتخلوا عما كانوا يعبدون به الله ويتعبدون بشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائصه ومميزاته عليه الصلاة والسلام أن قدمه سبحانه وتعالى في الوحي عندما ذكر سبحانه وتعالى منته على المرسلين بالوحي، قدمه هو أولا وإن كان متأخرا في الوجود، ومتأخر في الوجود ولكنه متقدم في الذكر. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إليك أنت لأنك أنت تاجهم وأنت درتهم، أنت التاج والدرة، ولا يمكن أن يسبق التاج والدرة شيء. لذلك وإن تأخر في الوجود فهو مقدم عليه الصلاة والسلام في الذكر. من خصائصه مع القرآن دائما، من خصائصه ومميزاته في القرآن الكريم أن الله تعالى شهد له بأنه على الصراط المستقيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك على صراط مستقيم. والقرآن يقسم الله بالقرآن أن حبيبه على الصراط المستقيم، ويقول في آية أخرى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك بالذي أوحي إليك إنك، بالتأكيد انظروا كم من مؤكد في الآيتين، إنك إن، ثم الخطاب الذي يوجه إليه صلى الله عليه وسلم، ثم على التي تدل على التمكن والاستعلاء على صراط بالتنكير الذي يدل على ماذا؟ على التعظيم، على صراط عظيم، وعلى التفرد أي على صراط لا يضاهيه أي صراط. وقال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين. من مميزاته سبحانه، من مميزات ربنا الذي ميز بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يناده قط باسمه العلم، بينما كان ربنا ينادي أنبياءه ورسله بأسمائهم الشخصية. تأملوا في القرآن الكريم حين ينادي ربنا عز وجل على الأنبياء والمرسلين ينادي عليهم بأسمائهم، وحين ينادي على حبيبه المصطفى لا ينادي عليه باسمه المجرد، وإنما ينادي عليه بصفة التعظيم وبصفة التبجيل. قال تعالى في ندائه لطائفة من الأنبياء، قال في أول نداء نادى به على أبينا آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال في ندائه لأول رسول أرسله الله تعالى يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك يا نوح. قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وقال في ندائه لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يا داود، وقال في نداء كليمه موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقال في نداء عيسى بن مريم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. أما حبيبنا المصطفى فما نادى عليه باسم محمد أبدا، وإنما نادى عليه بصفة الرسول أو بصفة النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله. وقد ينادي عليه بصفة متلبس بها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر. بل حين يذكر اسمه الشريف في القرآن الكريم لا يذكره إلا مقرون بالرسالة، حين يذكر اسمه العلم لا يذكره إلا مقرون بالرسالة. قال تعالى: محمد رسول الله. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ومرة لم يصرح بالرسالة ولكنه ضمنها، لم يصرح بالرسالة لكن ضمنها، لكن ضمنها الوحي الذي أنزل عليه. فقال سبحانه وتعالى في سورة القتال: والذين وآمنوا بما نزل على محمد. نزل، إذن لم يذكر اسمه المجرد أبدا، بل قال ربي جل جلاله مخاطبا أمته إلى يوم الدين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن دائما، نحن الآن مع السيرة النبوية في القرآن، مع السيرة النبوية في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى نهى العباد، نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله وبين يدي رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونهى المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، وجعل رفع الصوت فوق صوت النبي سببا لإحباط العمل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك ربنا سبحانه وتعالى يخص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف مقاماته بالعبودية. لماذا؟ لأنه حقق العبودية عليه الصلاة والسلام، فلما حقق العبودية وتسنم أعلى مراتبها مدحه الله بها في أشرف مقاماته، في مقام الدعوة، وفي مقام نزول الوحي، وفي مقام الإسراء والمعراج. قال تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام التحدي. فهذه زوايا من القرآن الكريم ننظر من خلالها إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الزوايا أيضا التي ننظر من خلالها إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مدحه له سبحانه وتعالى بالحلم، بالحلم، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ في الحلم أقصاه، بلغ في الحلم أكمله. فقال جل جلاله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كذلك من هذه الزوايا التي ننظر من خلالها إلى سيرة المصطفى من خلال مرآة القرآن. القرآن مرآة إخوتي، لمن تأمله ينظر من خلال هذه المرآة إلى الحبيب المصطفى فيرى حقيقة هذا الرسول الذي أكرمه الله تعالى بالرسالة وأكرمنا نحن لنكون من أمته. قال الله جل وعلا في هذه الزاوية، وهي زاوية أن الله يعاتبه، ولكن عتاب عجيب عجيب، زاوية العتاب، سميها زاوية العتاب، زاوية العتاب. الله يعاتب حبيبه معاتبة الحبيب لحبيبه. وصور العتاب في القرآن الكريم للحبيب المصطفى متعددة، ولكن من تأملها وجد العجب العجاب. مثلا حينما يعاتبه على أنه قد أذن للمنافقين وقبل أعذارهم حسب الظاهر، فبماذا صدر الله هذا العتاب؟ قال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ قبل أن يعاتبه هذه المعاتبة قدم له بلطيفة، وقدم له بمقدمة جميلة رائعة، هذه نسميها بأسلوب الجمال، وإن كان سيأتي من بعدها أسلوب الجلال، لكن أسلوب الجمال. عفى الله عنك، ما أجمل هذه اللطافة وما أرقها، لما أذنت لهم؟ وهذا العتاب لا يظن الظان أن الله تبارك وتعالى يعاتبه على أنه فعل هذا الفعل، لا، إنما يعاتبه شفقة على نفسه، أي أنه عليه الصلاة والسلام بلغ في الرقة والرحمة والعطف إلى درجة أنه عليه الصلاة والسلام قد قبل أعذار هؤلاء، وهو يحاول عليه الصلاة والسلام أن يجد لهم أي مخرج أو أي عذر، فهو يعاتبهم من أجل حماية نفسه ومن أجل الشفقة على حاله، كما يعاتبه في موضع آخر على ما يتمزق عليه قلبه من حال الذين لم يستجيبوا لدعوته حين بلغهم الدعوة وسلك كل سبيل للوصول إلى قلوبهم، فلما لم يستجيبوا له تقطع قلبه عليه الصلاة والسلام حسرة عليهم، فعاتبه الله تعالى عتابا يوحي إليه من خلاله أنه لا ينبغي له أن يصل إلى هذا الحد من الحرص على هؤلاء حتى يتقطع قلبه حسرات. فالعتاب المقصود منه هو الشفقة عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع، مهلك نفسك، لعلك مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين. ينبغي أن تشفق على نفسك. هذا العتاب كله في القرآن الكريم من هذا النوع، لأن بعض الناس قد يفهمون من العتاب أن المقصود منه هو اللوم أن الله يلوم حبيبه صلى الله عليه وسلم ويوبخه، لا وكلا وألف كلا، وإنما المقصود هو أن يشفق الحبيب صلى الله عليه وسلم على نفسه، فلقد كان يتذكر حال أولئك المنصرفين عنه، أولئك المعرضين عنه، فيطير عنه نومه عليه الصلاة والسلام، ويطير عنه جوعه. هذا هو الحبيب المصطفى من خلال زوايا القرآن، وهناك زوايا أخرى متعددة، بل إن من يتأمل القرآن من أوله إلى آخره يجده أنوارا ومشكات يضيء كله على ذات المصطفى وعلى شخص المصطفى وعلى حياة المصطفى من أول سورة إلى آخر سورة، ولا يمكنك إلا أن تجد ذلك حين تأخذ القرآن لتقرأه. حين تأخذ القرآن لتقرأه لابد أن ترى أمامك هذا الذي كان واسطة في نزول القرآن، لأن القرآن نزل على الحبيب المصطفى، ومن الحبيب المصطفى أخذنا القرآن. ولذلك تجد كاف الخطاب يمتلئ به القرآن من أوله إلى آخره، يخاطب الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما خاطب حبيبه المصطفى ينبغي لنا أن نستحضره عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى القرآن، ونحن من ورائه نتلقى القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكن متلقيا للقرآن كما كان هو عليه الصلاة والسلام يتلقى القرآن. تلك زوايا القرآن التي نرى من خلالها سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا بقي لنا من المصادر الأصلية؟ من المصادر الأصلية ننتقل الآن من مصدر القرآن الكريم إلى مصدر الحديث الشريف. الحديث الشريف أو كتب الحديث الشريف هي التي تجتمع في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك وفي السنن وفي المسانيد. هذه هي الكتب التي نسميها بكتب الحديث، وهي المصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية، كما أنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، غير أن هذه الكتب الحديثية هي مهتمة بالدرجة الأولى بماذا؟ بأقوال المصطفى وأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم وقضاياه وأحكامه، لأن مقصود المؤلفين والأئمة رحمهم الله تعالى أن يستخرجوا لنا المنهج الإسلامي، أن يستخرجوا لنا الأحكام الشرعية من خلال الأقوال الشريفة والأفعال الشريفة والقضايا الشريفة والأحكام الشريفة. ولكن تجد من خلال هذا العرض المبارك لهؤلاء الأئمة من خلال كتبهم، تجد في كتبهم محطات ولوحات ومقاطع وأبواب للسيرة النبوية. مثلا إذا بدأنا بصحيح الإمام البخاري، فأول كتاب أول كتاب من عناوين الإمام البخاري هو في بدء الوحي، كتاب بدء الوحي. بماذا بدأ الإمام البخاري كتابه المبارك؟ بدأه بهذا الكتاب الذي هو كتاب بدء الوحي. وأول باب في باب كتاب بدء الوحي باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ساق هناك بضعة من الأحاديث كلها تتحدث عن الوحي، بعد الحديث الأول الذي هو إنما الأعمال بالنيات انتقل إلى الأحاديث التي تتحدث عن الوحي، ومنه الحديث الطويل الذي بين فيه أو بينت فيه عائشة رضي الله عنها كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، حيث قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا صالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء، إلى آخر هذا الحديث الطويل الذي بين فيه أو بينت فيه رضي الله عنها حال تلقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الوحي المنزل من السماء. ثم بعد ذلك تحدث الإمام البخاري عن زمزم فعقد له باب، ثم تحدث بعد ذلك عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فعقد له بابا لهذا الموضوع، باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث بعد ذلك عن باب الشمائل النبوية، والمراد بالشمائل النبوية خصاله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، سواء كانت صفات تتعلق بخلقه أو تتعلق بخلقه، فإن الصحابة الكرام أحصوا لنا كل خلق وكل صفة من صفات الحبيب المصطفى الخلقية، كما أحصوا لنا كل صفة من صفاته الخلقية، وقد بلغ الكمال في الصفة الخلقية كما بلغ الكمال في الصفة الخلقية، كما قال البوصيري رحمه الله تعالى: فاق النبيين في خلق وخلق، فاق النبيين في الخلق والخلق، فلم يدانوه في علم ولا كرم. فخلقه على التمام والكمال، وكيف لا يكون خلقه على التمام والكمال والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وكذلك خلقه على التمام والكمال، فما خلق الله إنسانا أكمل ولا أفضل ولا أجمل من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سيدنا حسان: ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر عيني قط، وأفضل منك لم تلد النساء. هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الإمام البخاري أيضا، إذن يعقد بابا لشمائله ويذكر 24 حديثا، ثم يذكر بابا للدلائل والمعجزات، ويذكر طائفة كثيرة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم التي بلغت كما قال الإمام النووي رحمه الله أكثر من 200,000 معجزة، بالإضافة إلى معجزة القرآن التي هي أعظم معجزة أكرمه الله تعالى بها. معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم سوف نراها من خلال السيرة إن شاء الله تعالى، سوف نرى معجزاته صلوات الله وسلامه عليه التي خرقت بها العادة، معجزات تفوق معجزات الأنبياء كلهم، كل معجزة من معجزات الأنبياء التي عرفناها فإن معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم تفوقها. كذلك الإمام البخاري رحمه الله يعقد بابا لخاتمه صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان له خاتم النبوة بين كتفيه، خاتم النبوة أبيض مشرق على شكل بيضة يوجد بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مائل إلى جهة الأيسر، هذا الخاتم الجميل الذي خلقه الله تعالى به على القول الصحيح يعقد له بابا ويتحدث عن خاتم النبوة وعن وصفه، ثم يعقد بابا كذلك للمغازي ويتحدث عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم من أول غزوة إلى آخر غزوة، ثم يعقد باب لمرضه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يمرض عليه الصلاة والسلام كما يمرض غيره، لأنه بشر. وقد مرض صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، وأشاء الله تعالى أن يعظم له الأجر، شاء الله أن يرفع له المقام بالإضافة إلى مقامه الأسنى والأعلى، فكانت الحمى تشتد عليه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكثر له سبحانه وتعالى من الأجر، ويكثر له من الحسنات، ويرفعه إلى المقامات العلى. ثم يعقد بابا عليه رحمة الله تعالى يبين فيه آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، آخر كلام له عليه الصلاة والسلام الذي فارق به هذه الدنيا ورحل إلى الله. ما هي آخر كلمة منه صلى الله عليه وسلم؟ اللهم في الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى كان مشتاقا إلى ربه، فلما سمع الخبر الذي ينبئه بأنه سيرحل إلى الله إلى الرفيق الأعلى فرح عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا شيء أحب إليه من هذا الوجود وفي هذا الوجود إلا أن يلقى ربه سبحانه لا إله إلا هو. كان عليه الصلاة والسلام يتمنى اللحظة التي يرحل فيها من هذه الدنيا ليلقى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك عندما خير ليبقى في هذه الدنيا خالدا مخلدا بالرسالة والنبوة، إذا أراد أن يختار أن يبقى في هذه الدنيا خالدا مخلدا بالرسالة والنبوة فله ذلك، وإذا أراد ربه سبحانه وتعالى فليجب. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال للملك الموكل بقبض روحه: أحب أن أجيب ربي، تقدم يا ملك الموت فإني أحب أن أجيب ربي. هذه الأبواب كلها من خلال صحيح البخاري يمكن أن تجمع فتشكل صورة للسيرة النبوية الشريفة، إلا أن الفرق بين حديث الإمام البخاري أو غيره من الأئمة عن السيرة النبوية وكتب السيرة النبوية، ما الفرق بين كتب الحديث وبين كتب السيرة النبوية؟ الفرق بين هذه وتلك أن هذه لا تتحدث عن التسلسل التاريخي للسيرة النبوية كما تتحدث عنها كتب السيرة، لأن مقصود هؤلاء الأئمة هو استنباط الأحكام، فكلما عرض لهم نص من السيرة النبوية ليأخذوا منه حكما ويستنبطوا منه حكما ذكروه، ولا سيما الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي يقطع الأحاديث فيأخذ قطعة من السيرة النبوية في هذا الباب ليستنبط منها حكما، ويأخذ قطعة أخرى في باب آخر ليستنبط ويبني عليها حكما، لأن مقصوده هو استنباط الأحكام وجمعها، حتى قيل إن فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. إذا أردت أن تعرف فقه البخاري فقرأ تراجمه. فإذا انتقلنا إلى صحيح الإمام مسلم نجد فيه أيضا الحديث عن السيرة. الحديث عن السيرة من خلال الوحي، والحديث عن السيرة من خلال اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن السيرة من خلال الشمائل، والحديث عن السيرة من خلال الدلائل، والحديث عن السيرة من خلال المغازي، والحديث عن السيرة من خلال زواجه صلى الله عليه وآله وسلم وبنائه بأزواجه وولائمه التي كان يلمها على أزواجه والحديث عن السيرة من خلال مرضه صلى الله عليه وسلم، والحديث عن السيرة من خلال رحيله إلى الله. لا بد عندما تقرأ الحديث عن السيرة أن تجد لها ختاما، أن تجد لها نهاية. لماذا؟ لأنه كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لا بد إذن من نهاية لكل موجود، فلا يبقى إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيينا على سنة حبيبنا، وأن يميتنا على سنة حبيبنا، وأن يحشرنا في زمرة حبيبنا وتحت لواء حبيبنا، وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا في دار الكرامة معه ويجعلنا في جيرته ولا يحرمنا من رؤيته، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.